الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله فيك يا شيخ، سمعت أن ما بينك وبين ربك من حقوق أهون بسبعين مرة مما بينك وبين العباد، فالله يغفر والعباد ربما يغفرون وربما لا. يقول: هذه هي مشكلتي، كيف أقابل ربي بدون حقوق للناس علي في سنين ضائعة لا أستطيع أن أرجع حقهم لهم؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وعلى العفو والصفح لعظيم كرم الله عز وجل، وأما الحقوق فيما بين المخلوقين بعضهم البعض فإن مبناها على المشاحة والمطالبة لشح المخلوق وبخله في الأعم الأغلب. وبناء على ذلك فينبغي للإنسان في هذه الدنيا ما دام قادرا عليه أن يحرص على أن يتخلص من حقوق المخلوقين الحسية والمعنوية، وأن يبرئ ذمته منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن المتقرر عند العلماء أن حقوق المخلوقين فيما بينهم مما لا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة، بل لا بد من أدائها إما في الدنيا وإما سوف يؤديها الإنسان في الآخرة، ولكن في الآخرة ليس ثمة درهم ولا دينار، وإنما تكون المقاصة في حقوق الخلق فيما بينهم إنما هي الحسنات والسيئات. فمن كان في ذمته شيء من حقوق إخوانه فالواجب عليه أن يؤديها لهم قبل أن تتصرمه يد المنون ويهجم عليه هاذم اللذات، ثم يندم في لحظات السكرات في ساعة لا يستطيع فيها أن يؤدي حق أحد ولا أن يخرج من ذمته أمانة أحد. والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المغفرة لا تكون في حقوق الخلق حتى بالنسبة للشهيد الذي تغفر له ذنوبه كلها عند أول قطرة من دمه، إلا الدين فيما بينه وبين أحد من المخلوقين فإن الله عز وجل لا يغفر، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على الجنازة التي توضع بين يديه إذا كان على صاحبها شيء ولو يسير من حقوق المخلوقين كدينار أو دينارين أو درهم أو درهمين. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يبرئ ذمته وأن يخلي ساحته من مطالبته بشيء من حقوق المخلوقين حتى يسلك طريق النجاة. فإذا كنت تعلم مقدار حقوق المخلوقين في ذمتك علم يقين أو غلبة ظن، فإن الواجب عليك أن تخرج بمقدار هذه الحقوق التي تعلمها أو يغلب على ظنك فيها. وما أخرجته من حقوق المخلوقين بناء على ما تعلمه أو بناء على ما يغلب ظنك به فإن ذمتك عند الله عز وجل بريئة، لأنك اتقيت الله ما استطعت وفعلت ما في وسعك. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجب عليك غير ذلك. فإذا كنت قد أخذت شيئا من حقوق المخلوقين أو ارتكبت شيئا من ظلمهم أو اعتديت عليهم وكنت تعلم مقدار عدوانك وظلمك لهم عن يقين أو عن غلبة ظن، فأدي هذا الأمر ولا شيء عليك، ولا شيء عليك، وأحسن الظن في الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وإذا أديت حقوقهم بصدق نية فالله عز وجل يوفي عنك ما بقي في ذمتك مما لم تكن تعلمه وقد نسيته، فالله عز وجل يعفو عنك فيه. فعليك أن تجتهد بارك الله فيك من الآن أن تتذكر مقدار هذه الحقوق في ذمتك ثم تؤديها، فما تعلمه فأخرجه عن علم، وما يغلب على ظنك فاعمل به، فإن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، وما نسيته ولم تتذكره فالله يوفي عنك بالنية الصادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فالله سيؤدي عنك ما نسيته من حقوق المخلوقين. وحقوق المخلوقين حسية ومعنوية، فالحسية كالدين أو المغصوب أو المال المسروق، فالواجب أداء الحقوق إلى أصحابها ورد الأمانات إلى أهلها. وأما الحقوق المعنوية وهي البحر الذي لا ساحل له، وهي التي لا تسلم منها ذمة أكثر الناس في هذا الزمان، وهي غيبتهم، غيبة الغير والنميمة عليهم والفحش في المقال معهم، فإن لحومهم سوف توفى يوم القيامة ولا بد. فعليك أن تستغفر لمن اغتبته، وأن تذكره بالخير في المجالس التي ذكرته بالسوء والشر فيها، وأن تدعو له في ظهر الغيب عسى ذلك أن يوفي عنك مع كمال التوبة النصوح. أسأل الله أن يطهر ذممنا من حقوق الخلق، والله أعلم.